فخلق لنا أقواتنا، خلقنا نحتاج إلى الماء فجعل أكثر من أكثر الأشياء في الأرض الماء، خلقنا نحتاج إلى الهواء فجعله بلا ثمن ولا حساب، خلقنا نحتاج إلى النهار فجعله نصف الدنيا، خلقنا نحتاج إلى السكون والليل فجعله النصف الآخر، وهكذا. هو الذي خلق فعلم احتياجاتنا، لأنه هو الذي خلق فكان هو الذي يرزق، وليس الرزق والطعام والشراب فحسب، بل كل ما نحتاج إليه رزق. فهدوء الأعصاب رزق، وسكون النفس رزق، واطمئنان القلب رزق، بل إن من الناس من قد لا يعلم أن رزق الاطمئنان ورزق استقرار القلب ورزق راحة البال أعلى بكثير جدا من رزق ملء البطون ومن رزق الطعام والشراب. إن كثيرا منا لا يرى الرزق إلا الطعام والشراب، إن كثيرا منا لا يرى الرزق إلا ملء البطون، وغفل عن الأرزاق التي أعلى وأعلى وأعلى. فالله يقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ ألا تؤمن معي وتسلم بلا جدال أن اطمئنان القلب وحاجة القلب إلى الاطمئنان والراحة والسكينة أعلى بكثير جدا من احتياج البطن إلى الغذاء؟ بدليل أن كثيرا من الناس ممن أعطوا كثيرا من الطعام والشراب لما حرموا معها غذاء القلوب وقوتها انتحروا وقتلوا أنفسهم عمد. أعلى نسب انتحار في الدول المترفة، أعلى نسب انتحار في ألمانيا، في السويد، في النرويج، في أوروبا الغربية، بل وفي أمريكا، بل إن هناك حفلات عندهم تسمى حفلات الانتحار الجماعي، أو يسموها حفلات الموت الجماعي. يتفقون على أن يموتوا بطريقة معينة ويجتمعوا في مكان معين على أن يموتوا جميعا، وما حملهم على ذلك إلا شيطانهم وفراغ قلوبهم من قوتها. ومعلوم أن الإنسان إذا مات قلبه فقد مات قبل أن يموت بدنه. نحن لا نعد الموت إلا لأولئك المحمولين على الأعناق والذين ندسهم في التراب بأيدينا، لكننا ينبغي أن نعلم أن الموت الحقيقي هو موت القلوب. إن كثيرا من الناس كما لو كانوا صناديق تمشي على الأرض وهي تحمل ميت. ألا ترى إلى ذلك التابوت الذي نحمله على أكتافنا، أو ذلك السرير، سرير الميت الذي نحمله على أكتافنا وعليه الميت أو بداخله، ثم نذهب به إلى المقبرة لنقبره؟ نحن لا نرى الميت إلا ذلك، وهذا طبعا ميت بلا جدال. لكن لابد أن تعلم أن كثيرا من السائرين على الأرض توابيت تحمل داخلها ميت وهو القلب. والقلب إذا مات فحدث ولا حرج، القلب إذا مات فلا قيمة لصاحبه، وبطن الأرض أولى به من ظهرها. والقلب إذا مات لا يمكن أن يذوق صاحبه طعم سعادة ولا اطمئنان ولا استقرار، لأن هناك جيفة في صدره، لأن هناك ميت داخله، وكيف لبيت فيه ميت أن يستقر؟ لو أن بيت من البيوت مات أبوهم، ماتت أمهم، مات جدهم، هل ترى أنهم تهنأ لهم نومة، أو تهنأ لهم طعمة، أو تهنأ لهم شربة؟ بل لعلهم لا ينامون حتى يطمئنوا إلى دفني في مقبرته. كذلك العبد إذا مات قلبه فأنى له أن يهنأ وقد صار بداخله ميت وهو القلب. وكثير منا لا يرى لموات القلب قيمة ولا لحياته، إلا من رحم الله تعالى. لكن لابد أن نعلم أن أخطر الموت موت القلوب، وأن السواد التام والتعاسة المحققة والتشرد الذي لا ينبغي أن يكون له مثيل هو عندما يكون جسد بداخله قلب ميت، جسد بداخله قلب ميت. وكيف يموت القلب؟ إذا أردت الجواب سل نفسك كيف يموت الجسد. الجسد يموت كأسباب، أنا لا أتكلم على الأجل، الأجل بيد الله مضروبة، الأجال عند الله محسوبة، الأجال عند الله مقدرة، أنا أتكلم على الأسباب. كيف يموت الجسد سببا؟ تقول إذا قطعت الرأس، تقول إذا منع عن الطعام، إذا منع عن الشراب، إذا منع عن الهواء اختنق فمات. يعني إذن هناك أسباب للحياة، إذا امتنعت هذه الأسباب عن الجسد وحجب بين الجسد وبين أسباب الحياة مات الجسد. فإذا منع الجسد من الهواء مات الجسد، وإذا منع الجسد من الماء مات الجسد، وإذا منع الجسد من الطعام مات الجسد. كذلك القلب كيف يموت؟ إذا منع عن طعامه وشرابه. طب وما هو غذاء القلوب؟ وما هو قوت القلوب؟ وما هو؟ الإيمان، ليس غيره. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يقول الله تعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها. أو من كان ميتا فأحييناه. كيف هو ميت وهو يأكل ويشرب؟ كيف هو ميت ويلبس ويخلع؟ كيف هو ميت ويكسب وينفق؟ كيف هو ميت وقد ركب أحسن السيارات وسكن أوسع الدور ولبس أطرف الثياب؟ كيف هو ميت؟ لأنه قد مات فيه جوهره، قد مات فيه أقيم ما فيه، قد مات فيه محركه. ربنا سبحانه وتعالى ركب الجسد الإنساني من جوارح، عين وأذن ولسان ويد ورجل وغير ذلك، وجعل هذه الجوارح مالكها والمتحكم فيها والمسيطر عليها والمسير لأمرها هو القلب. تركيب رباني، لوحة التحكم في الجسد الإنسانية هي القلب، لوحة التحكم في المركب الآدمي هي القلب. خلق الله الإنسان بهذا التركيب. وفي الأثر من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال القلب ملك والجوارح جنوده، فإذا صلح الملك صلحت جنوده، وإذا فسد الملك فسدت جنوده. أعطى لقمان الحكيم ابنه يوما شاة وقال له اذبحها وأتني بأخبث ما فيها، فذبحها وأتى له بالقلب. ثم كان في اليوم التالي فأعطاه شاة فقال اذبحها وأتني بأطيب ما فيها، فذبحه وأتاه بالقلب. قال كيف ذلك يا ولدي؟ أعطيتك بالأمس شاة وقلت لك اذبحها وأتني بأخبث ما فيها فجئت لي بالقلب، واليوم أعطيتك شاة وقلت لك اذبحها وأتني بأطيب ما فيها فذبحتها وأتيتني بالقلب. قال نعم. قال نعم يا أبتي، هكذا علمتني أن القلب إذا خبث فهو أخبث ما في البدن، وإذا طاب كان أطيب ما في البدن. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. أو من كان ميتا، أو من كان يأكل ويشرب ويذهب ويؤوب ويروح ويتفرج على الماتشات والتمثيليات ويكسب الفلوس ويبني العمارات ويبني الفيلات ويربي كرش ويربي جسد ويلبس أحسن ثياب، ومع ذلك ميت. ميت إزاي؟ ده فلان باشا، ده فلان بيه، ده فلان تيه، ده فلان الفلاني، ده علان العلاني. نعم ميت، نعم ميت. أو من كان ميتا فأحييناه بالإيمان، فأحييناه بالهدى والقرآن، فأحييناه بالدين، فأحييناه بالإسلام. أو من كان ميتا بغير إيمان، بغير إسلام، بغير دين، بغير توحيد، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات، حرم من الإيمان وحرم من الإسلام وحرم من التوحيد وحرم من الدين، كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها. هل يستوي هذا وذاك؟ لا يمكن. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. لقد تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع نفر من العرب كانوا على أخبث هيئة وعلى أخبث حال وعلى أسوأ مسلك، كان ماؤهم الخمر وسلواهم الزنا ومالهم الربا وحميتهم الجاهلية، يقوم بينهم القتال السنين الطويلة من أجل امرأة امتنعت عن الزواج من رجل، أو فرسة غلبت فرس، أو غير ذلك. كانت عبادتهم للأصنام والأوثان والأحجار والأشجار، كانت قوتهم في الباطل والحمية الباطلة. فتعامل معهم النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه استلم مقبرة تحوي موته، تحوي قلوبا ميتة. كان الواحد منهم من موات قلبه يأخذ فلزة كبده ابنته الحبيبة التي من صلبه، وتعبت فيها أمها شهورا طويلة حملا، وعانت فيها وضعا، ثم يحفر لها الحفرة فيئدها. عمر يقول: إنما يضحكني ويبكيني، فأما ما يبكيني فقد كانت لرجل ابنة، كانت لرجل ابنة فتركها حتى صارت عروس، يعني صبية، فقال لأمها: أريد أن أخرج بابنتي سفرا. فقالت: إني أخاف عليها. قال: لا، منيها، فهي مع أبيها. فأخذها حتى إذا ما غار الطريق، يعني بعد، أتى عند بئر مهجور، وأخذ يربط يدها ورجلها وتقول: تقتلني يا أبي، أنا أحبك يا أبي، تقتلني يا أبي، أنا أحبك يا أبي، وتتشبس به وتلصق جسدها بجسده، وهو بكل قلب ميت يرفعها ليدنيها، فإذا تتعلق في جدار البئر فيعاني معاناة شديدة ليرفعها حتى تسقط في البئر على رأسها، وهي تقول من عمق البئر: تقتلني يا أبي، أنا أحبك يا أبي. ويذكر عمر عن نفسه أنه وأد بنتا له، فلما أخذها وحفر لها في غابر الصحراء حفرة، فتغبرت لحيته وصار عليها التراب، فأخذها يضعها في الحفرة وهي تنظر إليه بابتسامة وتنفض عن لحيته التراب. أمثال هؤلاء هم الذين تعامل معهم النبي صلى الله عليه وسلم فبماذا صاروا خير أمة أخرجت للناس؟ فبماذا صاروا أئمة هدى ودين؟ هذا عمر رضي الله عنه الذي أحكي عنه ذلك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم له: لو كان هناك نبي بعدي لكنت أنت يا عمر. ويقول له: لو سلكت فجا لسلك الشيطان فجا آخر. عمر الذي وأذى ابنته بيده، الذي كان من السفه، جلس مرة فضحك ثم بكى، فقالوا: ما يضحك، ما يضحكك وما يبكيك؟ قالوا: أضحك على أمرنا في الجاهلية، كنا نصنع الإله من العجوة فنعبده، فإذا جعنا أكلناه. فضحك ثم قال: أبكي على ما كان من حالنا في الجاهلية أننا عبدنا، أبكي على حالنا من الجاهلية أننا كنا نصنع الإله من العجوة فنعبده، وأضحك أننا إذا جعنا أكلناه. هذه الطائفة وهذا النفر وهذه النوعية من الناس كانت أخبس ما يكون وأسوأ ما يكون، ومع ذلك صار الواحد منهم أمة ما ذكروا في القرآن إلا بالثناء: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم شهد الله لهم بالإيمان وشهد لهم بالرضا وأعلن رضاه عنهم سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم تحدث عنهم فقال: خير الناس قرني بما تحولوا. أنا أسأل نفسي وإياك بالله عليك، بما تحول عمر وأمثاله؟ بما تحول قاتل ابنتي الذي ردها في البئر بكل قلب قاسي؟ بما تحول أولئك إلى جيل قرآني فريد؟ بما تحول أولئك بالتنكر للشريعة؟ بما تحول أولئك بالتعلق بالدرهم والدينار، بمتابعة الماتشات والتقاتل والضرب بعضنا بعض؟ بما تعلق ذلك؟ بحب غير المسلمين، بحب اليهود والنصارى موالتهم؟ بما تعلق ذلك؟ بالاستهزاء بالشرع والمعاندة؟ بما تربى ذلك الفريق؟ بما تربى ذلك الجيل؟ هل بالطعن في الشريعة والتنكر لها؟ لا، لقد تربى ذلك الجيل الفريد، لقد تربى ذلك الجيل القرآني، لقد تربى أولئك الذين صار الواحد منهم أمة بلا إله إلا الله وعلى لا إله إلا الله، لقد تربوا بالاستجابة إلى مقتضى الحياة، فحيت قلوبهم بعد موات، وابتلت قلوبهم بعد جفاف، وشفت قلوبهم بعد مرض، ولنت قلوبهم بعد قسوة، ونحن في أشد الحاجة إلى أن يحيي الله موات قلوبنا، وإلى أن يلن الله قسوة قلوبنا، وإلى أن يشفي الله مرض قلوبنا، لأننا لا حياة لنا إلا بذلك، لا حياة لنا إلا بذلك. رأينا السعادة في الأموال وحصلها فوجد الكنود في أولاده وامرأته، رأينا السعادة في الأموال والسلطان حصلها. لقد أرانا الله عز وجل في الظالمين وذوي السلطان الآيات حتى نؤمن ونعلم أنه لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لا ينفع، والله لا ينفع، لا مال ولا بنين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لابد أن نعلم أن قلوبنا إن لم نطعمها ستموت. لو أنك عندك رضيع، ابنك أو ابن بنتك أو ابن أخيك، لو ترك الرضيع 3 أو 4 أيام بلا طعام ولا شراب، ما النتيجة؟ سيجده أهله، ستجده أمه بلا حراك، لأنه ضعيف ويموت. القلب أضعف من الرضيع، القلب حساس أكثر من الرضيع، القلب يحتاج إلى التغذية دوما، ألا ترى إلى الرضيع الذي يحتاج إلى الرضاعة كل نصف ساعة أو ساعة؟ وأنه من ضعفه وقلة بنيته يحتاج إلى تغذية. هل أنت اهتممت بتغذية قلبك؟ نحن الآن في مفترق طريق، وتعرض علينا الأغذية، وتعرض علينا العبوات من الأغذية النافعة للقلوب، من الرجوع إلى الدين ومصالحة رب العالمين. وقد من الله علينا ببحبوحة ورد علينا بلادنا وأنفسنا بعدما كنا نعيش في زلة وصغار وصد عن سبيل الله. لقد أجاعونا في الدنيا وحرمونا الأمن وصدونا عن ديننا. كانت المكان، ما تعلمون كيف كان حال المساجد، وكيف كانت حال الدعوة، وكيف كان حال تعلم الدين، وكيف كان حال إقبال الناس على الدين. أنتم تعلمون الأمر ولا مزيد ولا تحتاجون إلى بيان فيه، حتى أننا ربينا على أننا بين الدين، بيننا وبين الدين صقر، لأن الدين سيجرنا إلى السجون، والدين سيجرنا إلى المعتقلات. فعمل بيننا وبين الدين مخاصمة، وعمل بيننا وبين الدين طلاق، طلاق بلا رجعة. لكن الله سبحانه وتعالى يمن على عباده فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وكلما أقبل العباد على ربهم كلما نالوا السبب سعادتهم، لأننا لا نحيا إلا بقلوبنا. والله لو عشنا على الرمال واستزرنا الماء المطر نشرب منه، وأكلنا مما تنبت الأرض، وعشنا أشق العيش، لكن حياة قلوبنا والله لزقنا سعادة كما كان الأولون يقولون. كان الصحابة رضوان الله عليهم في أشد مراحل حياتهم من شظف العيش وقلة الوجد وشدة الجوع وتربص الأعداء بهم، ومع ذلك يقول أحدهم إن في سعادة لو علمها الملوك لجالدون عليها بالسيوف. إن في سعادة لو علمها الجنود الملوك لجالدون عليها بالسيوف. لماذا؟ لأن المرء بقلبه، لأن المرء بقلبه، فإذا حيا القلب حيا المرء، وإذا مات القلب مات المرء، وإذا مرض المرء القلب مرض المرء. لماذا فينا الغش؟ لماذا فينا الحقد؟ لماذا فينا القطيعة والتضابر؟ لماذا لا جيران ولا أصحاب ولا رفقاء ولا محبة ولا لين ولا خفض جناح؟ لماذا لا يحوط بعضنا بعضا من ورائهم؟ لماذا لا يخاف بعضنا على بعض؟ لماذا يتربص صبياننا ببناتنا، ورجالنا بنسائنا، ونساؤنا برجالنا، إما في الفتنة وإما في الزنا وإما في التربص وإما في الشقاق؟ لماذا؟ لأن القلوب إما مرضت وإما ماتت إلا من رحم الله، إما مرضت وإما ماتت إلا من رحم الله. ومن مرض قلبه نضح ذلك على بدنه، ومن مات قلبه نضح ذلك على بدنه. وليس الموت والحياة في القلب بعدم الحراك، وإن قلنا بعدم الحراك فيكون بعدم الحراك الإيماني. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. لا حياة لنا إلا بديننا، لا حياة لنا إلا بديننا، ولا سعادة لنا إلا بديننا. وكما قلت جعل الله تعالى في الدنيا سعادة وشقاوة، وجعل في الآخرة سعادة وشقاوة، وجعل سعادة الدنيا في الإيمان، وجعل سعادة الآخرة في الجنان. فمن استقام على الإيمان كان من أهل الجنان، ومن ضيع الإيمان كان من أهل النيران. أسأل الله أن يعافيني وإياكم من النيران، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الجنان، وأن يجعلنا وإياكم من السعداء في الدارين، وأن يرفع مقته وغضبه عنا، وأن يرزقنا الرضا في أنفسنا وأهلنا وأولادنا. أسأله لنا ولكم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. إذا كان أهل بلد عندهم من الطعام والشراب وعندهم من الزيت والسكر والرز والتموين، ثم أراد قوم أن يغيروا عليهم فيأخذوا ما عندهم من خزين مما يحيون به ويأكلون به هم وأولادهم، ماذا على أهل هذه القرية عساهم فاعلين؟ أهل بلد عندهم تموين وعندهم قوتهم، وأراد آخرون من أهل البلطجة ومن أهل السوء ومن أهل الكفران ومن أهل الضياع والضلال، من باعوا أنفسهم للشيطان، أرادوا أن يأخذوا قوت هذه البلد حتى يجيعوا أهلها ويميتوا أولادها. ماذا عسى أهل القرية فاعلين؟ ماذا عساهم فاعلين؟ لابد أنهم يزأرون، ولابد أنهم عن قوتهم يدافعون، ولابد أنهم يتجيشون ويتجمعون للدفاع عن مخازنهم وعن أسباب حياتهم وعن قوتهم. هذا أمر منطقي، هذا أمر بديهي. أما أن يوافق السراق ويفتح لهم المخازن ويسفق لهم ويطبله ويروهم يأخذون أسباب حياتهم ويرونهم يغتلونهم في أعز ما لهم ثم يتركونهم ينهبون هذا نهبا، لا أخال أهل هذه القرية عقلاء، ولا أخال أنهم عندهم من الفطنة ولا من الفهم قدرا. هذا فيما يتعلق بالسكر والرز والزيت، وطبعا دي قوت وضروري، والقوت من الأمور الضرورية التي ينبغي أن يحافظ عليها والتي ينبغي أن يدافع عنها لئلا نجوع. إذا كان هذا الأمر في الزيت والسكر والرز والليمون، فكيف بالدين؟ نحن نرى القوم أعلنوها صراحا، إذا كان الدين وشرع رب العالمين هو قوت القلوب وبه تحيا النفوس، فأنتم تعودتم على الموت وتعودتم على الشح وتعودتم على جفاف القلوب، فيريدون أن لا يبقوا لنا قوتا. يقولون لا إسلام، لا شريعة، لا دين، نريدها كالغرب، حرية، نفعل ما نشاء، نقول ما نريد. مراتي عريانة، مالكش دعوة، انت عايز تغطي غطي. طب يا عم ده احنا مسلمين، ولما انت تعري مراتك هيفتن ابني ويفتن ويفتني ويفتن اخويا ويفتن ده ويفتن ده، مالكش دعوة، دي حرية. انا اشرب مخدرات وبيعها، ما تشربهاش، مالكش دعوة. انا اشرب خمرة وبيعها، ما تشربهاش، مالكش دعوة، انا مش هجبرك على شربها، ولكن الحرية تلزمك الا تجبرني على تركها. طب يا عم ده يورث الفساد ويجعل غضب ربنا ينزل علينا، ودي ام الكبائر، مالكش دعوة، احنا عايزين حرية. ما الغرب هم يا عم، ده الغرب ميتين يا عم، الغرب والله العظيم بيأكلوا ويشربوا لكن ميتين، لأن قلوبهم ماتت. ربنا أنذرهم فاستحبوا العمى على الهدى، ربنا أرسل لهم فتح عليهم أبواب كل شيء، ده من باب الاستدراج. حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. يقول لك الغرب هم احسن ناس بتاكل، واحسن ناس بتشرب، واحسن ناس عايشه، شوارع نظيفه، بيوت نظيفه، ادي الناس اللي عايشه. البلد هنا كلها زباله وكلها تخلف واميه، والناس كلها مش لاقيه، بتحشر في الميكروباصات. عايزين مصر تبقى امريكا، عايزين مصر تبقى فرنسا. طب يا عم ده يغضب ربنا، ده يورثنا الهلكه، ده احنا مسلمين حياتنا بديننا، مواد قلوبنا يهلكنا. هم هلكوا بمواد قلوبهم، فصاروا يبحثوا عن حياه الدنيا لعدم انتظارهم شيء في الاخره. لكن احنا بالنسبه لنا الدنيا مزرعه للاخره، فان زرعنا فيها خراب خربنا اخرتنا، وان عمرناها عمرنا اخرتنا. لان الحياه الدنيا لعب ولهو، الدار الاخره هي الحيوان، الحيوان بمعنى الحياه التامه الكامله المطلقه التي لا نقص فيها. يا عم يا عم نريد ديننا، يا عم نريد امر ربنا سبحانه وتعالى، يا عم نريد ان نكون تتغذى قلوبنا، بيسرق قوتنا، والقوت هو قوت القلوب. لم يجعل الله حياه للقلوب ولا للنفوس الا بالدين، الا بالدين. طبعا لما يقال ذلك هتلاقي بقى انا وانت اللي بندف الدفه، احنا بنزق، البلد عربيه عطلانه ولا تتحرك الا بالدفع، واللي هيدفعها انا وانت، انا وانت اللي هنزق. حاجه من الاثنين، ينزق العربيه تنزل من فوق الجبل متردديه في وادي اسخاط الرب واغضابه، واما نزق العربيه العطلانه تمشي في وادي ارضاء الله عز وجل. ولو سارت العربيه في وادي ارضاء الله، ده اللي هيكون انفع لينا بديننا ودنيانا، لان احنا مسلمين، وامه المسلمين ملهاش كرامه ولا تمن ولا قيمه ولا حياه الا بدينها. طب وامه الكافرين كرامتها في اموالها. ولذلك ان الله يعطي الدنيا لمن احب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين الا لمن احب. اسال الله ان يجعلني واياكم ممن احب، اسال الله ان يجعلني واياكم ممن احب. ان الله يعطي الدنيا لمن احب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين الا لمن احب. ولذلك اعطى نبيه لم يعطيه شيئا من الدنيا. هل تعرف كيف كانت حياه نبيك صلى الله عليه وسلم؟ احدى زوجاته رضي الله عنها تقول: كان يمر علينا الهلال ثم الهلال ثم الهلال، ولا يوقد في بيتنا نار للطبخ. طب انت بالله عليك بتقعد كده اليوم واثنين وثلاثه وشهر وشهرين وثلاثه ما تطبخش، تاكل كنتاكي وتاكل مش عارف ايه وتاكل ايه؟ ده انت لو جبت اكل مرتين ثلاثه، مع ان طبعا ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم عنده كنتاكي، ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم عنده خدمه توصيل المنازل. فبيقول لها: طب بتاكلوا ايه؟ قالت له: الاسودان. بناكل الاسودين، الماء والتمر. انت تقعد ثلاث اشهر تاكل ماء وتمر؟ انت هات افقر واحد، بالله عليك، بالله عليك يا شيخ، هات افقر واحد في البلد دي كلها، في المدينه بتاعتكم كلها، وقول له تقعد ثلاث اشهر على الميه والتمر؟ ده مين بقى؟ طيب ماذا اعطي خير الخلق؟ لما كانش لا معاه دليفري ولا معاه فلوس ولا معاه طبيخ ولا معاه اكل، اعطي ايه؟ اعطي الدين الذي جعله اشرف مخلوق، اعطي الدين الذي رفع ذكره، اعطي الدين الذي جعل اسمه مع اسم الله، لا اله الا الله محمد رسول الله. بما بلغ ذلك؟ بما بلغ ذلك؟ كان عنده كم عزبه؟ كان عنده كم فيلا؟ كان تاجر اراضي؟ كان عنده قد ايه حساب في البنك؟ والله كان، والله والله العظيم كان بيربط الحجر على بطنه من الجوع. انت مين ربط الحجر على بطنه من الجوع؟ قول لي انت بقى بالله عليك. لكن هل انت اعطيت من ذلك العطاء؟ اذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطى من الدنيا، لكن اعطي من الدين تمامه، اعطي من التقوى تمامها، اعطي من الايمان تمامه. كان قلب احيا القلوب، وكانت مكانته اعلى الاماكن، احب خلق الله الى الله. لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. إن الناس الآن يدبرون. أنت في بلطجية بيوقفوا الناس بالعربية ويسرقوا عربيته، في بلطجية بيقطعوا الناس الطريق وياخدوا فلوسه. أشد البلطجية وقطاع الطريق هم الصدون عن سبيل الله. أشد البلطجية، أشد قطاع الطريق، أشد السراق هم الذين يريدون أن يسرقوا ديننا، بغضون في شريعتنا. الدين عبارة عن إيه؟ الدين عبارة عن عقيدة وشريعة. طب والعقيدة؟ العقيدة هي 99% من قيمة الدين. واحد يقول لي معقول؟ أقول له العقيدة 99% من قيمة الدين، والشريعة 1%. يعني إيه؟ يعني لو واحد جه يوم القيامة بالعقيدة لابد يخش الجنة، حتى لو ما عندوش شريعة، حتى لو ما عندوش شريعة. طب لو واحد جاب الشريعة كلها كاملة وما عندوش عقيدة لن يدخل الجنة أبدا. يا ابن آدم، لو آتيتني بقراب الأرض خطايا، بقراب الأرض خطايا يعني بلا شريعة، ما عملتش ولا طاعة، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا يعني بالعقيدة، لقيتك بقرابها مغفرة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اللي يجي بلا عقيدة يبقى ضيع 99% من الدين. طب بيصلي، طب ده بيصوم وبيسبح ومسك سبحة وبيصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وبيدفع صدقة وبيحط في صندوق الجامع، بس بلا عقيدة. تقول لي يعني ايه عقيدة؟ اقول لك عقيدة يعني افراد الله بإلها، افراد الله ربا، تقدير مكانة الرسول، تقدير مكانة الشرع، تقدير مكانة القرآن، الولاء في الله، البراء مما برئ منه الله، الحب في الله، البغض في الله، تعظيم شعائر الله، تعظيم حرمات الله، تعظيم قال الله تعالى، تعظيم قال رسول الله. هو ده الشريعة. النهاردة لو واحد وقفك وقال لك طلع الفلوس اللي في جيبك ممكن تموت في سبيلها، واتنك تعافر معاه لحد ما يغزك مطوة وتلاقي نفسك روحت عشان الفلوس. طبعا ده كلام مش يعني عايز اقول ان دي رجولة، من ان الانسان يحاول وان كان مطالب انه يقيس المصلحة والفصلحة، لكن لما يكون هيطير دينك، لما يكون موقفك بالمطوة عشان يطلع منك ولاءك وبراءك، ويطلع منك الامر بالمعروف، يطلع منك شريعتك، ويطلع منك دينك. يعني ايه يطلعوا ديننا؟ يعني يفصلوا بيننا وبينه. يجي حد يقول شريعة، يقولوا شريعة ايه؟ طب والنصارى شريعة ايه؟ طب والخمور شريعة ايه؟ طب والسياحة؟ يبقى جريمة. طب نعمل ايه؟ طلع الدين. شو بقولك انا هطلع دينك؟ هو بيطلع ديني. بيطلعه يعني ايه؟ بيخرجه من حياتي. لما واحد يقول لك هتطلع دينك يعني هيخرجه من حياتك، يعني هيرهقك، يعني هيفصل بينك وبين دينك. ولا حياة لنا إلا بديننا، لا حياة لنا، هننتحر لو عشنا من غير دين، لو عشنا من غير دين، لو بنصلي هنبطل صلاة، لو منشربش مخدرات هنشربها عشان ننسى، لأن الإنسان من غير دين بتبقى دماغه هتضرب. لكن بالدين لو عنده مشاكل الدنيا كانوا بيحطونا في السجون في أشد الحياة، أشد القسوة، ومع ذلك ما ضحكت في حياتي، أقسم بالله العظيم ما ضحكت في حياتي مثلما كنت أضحك في هذه الأماكن، لأنه في تهوين من الله، في حياة للقلب. أسأل الله أن يحيي موات قلبي وقلوبكم وأن يحيينا وإياكم بالإيمان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا ديننا ما أحييتنا، وأحسن خاتمتنا، واقبضنا على الإيمان. اللهم اجعلنا من جنودك يا رحمن. اللهم احفظ علينا ديننا ما أحييتنا، اللهم احفظ علينا ديننا ما أحييتنا، واجعلنا من جنودك يا رب العالمين. اللهم حكم فينا كتابك، اللهم أذن لشرعك أن يحكم الأرض وأن يسود. اللهم انعم علينا بنعمة الشريعة، اللهم انعم علينا بنعمة الشريعة، ولا تحرمنا بذنوبنا، ولا تحرمنا بما فعل السفهاء منا. اللهم انعم علينا بنعمة دينك، اللهم انعم علينا بنعمة الإسلام، اللهم من علينا بمنة الإيمان، اللهم من علينا بمنة تحكيم كتابك. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، واحفظ البلاد والعباد من المؤمنين بما تحفظ به الصالحين. اللهم احفظ البلاد والعباد من المؤمنين بما تحفظ به عبادك الصالحين، واجعلنا من الراشدين. اللهم احفظنا في أنفسنا وأهلنا وأولادنا، اللهم اهد نساءنا واهد أولادنا واهد نفوسنا، واجعلنا من الصالحين. ردنا إليك ردا جميلا، ردنا إليك ردا جميلا. اللهم يا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا، اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا، اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا. ارحمنا رحمة تغننا بها عمن سواك. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ومن الله الهدى. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ومن